ولا عرف نفسه التي بين جنبيه، ولا ما يسعدها ويشقيها، ولا غايتها، ولا لماذا خلقت، ولا بماذا تكمن وتصلح، ولا بماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وباطنها وبارئها. وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة باطنها ومبدعها أن يجحد النبوة، أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سدى، ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطنا؟ ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره، بل لا ولا عرفه ولا آمن به. قال تعالى: وما قدر قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقال لهذه الطائفة: بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب بحت وبهت؟ فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما، فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب وجهل؟ فهذا العالم فيه من التغيير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب، ولا يتصور وقوع إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات، مسخر لها بقدرته، مدبر بها بمشيئته، كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتصيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد. ليس لها من الأمر شيء، ولا يمكن أن تتصرف بأنفسها بذرة، فضلا أن تعطي العالم وجوده. فلو أرادت حركة غير حركتها، أو مكانا غير مكانها، أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه، لم تجد إلى ذلك سبيلا. فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة؟ آثار الفقر مسطورة في صفحاتها، وآيات العبودية والتسخير بادية عليها. فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها؟ فهي خلق من ليس كمثله شيء، وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما قولهم الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: فلاسفة إلهيون يقرون بالإله، وفلاسفة طبيعيون يسندون كل الموجودات إلى الطبيعة، ويسمى الإلهيون سمون المشائين. ومعلمهم الأول أرسطو، قالوا له أرسطو طاليس، وكان قد حذق في علم الفلسفة، فكان يعلم تلاميذه وهم يمشون. ذهابا وإيابا فسموا المشائين، وهم مع ذلك وإن أقروا بوجود الإله إلا أنهم ينكرون بدء الخلق وإعادته، فيدعون أن هذا الخلق قديم ليس له أول، يعني نوع الإنسان ليس هناك من اسمه آدم خلق من الطين إلى آخره، وإنما نوع الإنسان قديم لم يسبق بعدم. وكذلك أيضا يقولون إنه لا ينعدم هذا الإنسان بل يبقى أبدا ليس له منتهى، فينكرون قيام الساعة وينكرون النفخ في الصور وموت الناس جميعا ثم بعثهم، ولكنهم مع ذلك يقولون الذي أوجد ذلك هو الله والذي خلق هذا الخلق هو الله. وأما الطبائعيون فهم الذين يسمون الآن بالشيوعيين، والذين يسندون الأمور إلى الطبيعة، وقد يسندون هذه المخلوقات إلى الأفلاك إلى النجوم ونحوها. والنجوم الفعالة مثل الكواكب الخمسة وغيرها، فمثل هؤلاء لا يقرون بخالق ولا موجد ولا رب لهذا الكون، ولأجل ذلك أخذ العلماء يردون عليهم ويناقشونهم ويبينون بعدهم عن الحق ويبينون خطأ أفكارهم. ومنهم ابن القيم في هذا الكتاب، فإنه رحمه الله وفي غيره قد اتصدوا على أدلتهم. قد تقدم لنا في هذا الكتاب أدلة كثيرة تدل العاقل على حكمة الخالق، ذكر فيها التأمل لهذا الكون ولهذه المخلوقات مما يدل على عظم قدرة من خلقه وأوجده. فكذلك ها هنا يناقش أقوال هؤلاء ونحوهم. هؤلاء هم الفلاسفة. ثم فقد يقرب منهم الذين هم بالحقيقة معطلة كغلاة الجهمية ونحوهم، وقد يقرب أيضا منهم غلاة الجبرية وغلاة الجبرية والجهمية ونحوهم. فمثل هؤلاء لا شك أن أقوالهم متناقضة، ينقض بعضهم بعض مع كثرة فرقهم ومع حذق علمائهم ومع أفكارهم تفكيرهم وذكاؤهم، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام يقول أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هذه حالتهم. العبد الذي رزقه الله الفطرة السليمة والعقيدة الصحيحة يحمد ربه على أن خلصه من هذه الأفكار. صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال ابن رشد رحمة الله تعالى عليه: الفصل الثالث في من يصح فيه الظهار. واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة، واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة، وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة، وكذلك المدبرة وأم الولد. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمة. وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، والإماء من النساء. وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هن ذوات الأزواج، فكذلك اسم النساء في آية الظهار. فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم، أعني تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ النساء، أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا، كون المظاهر منها في العصمة أم لا، فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه، وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها، وكذلك إن لم يعين. وقال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي. وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار. قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود. وفرق قوم فقالوا: إن أطلق لم يلزمه ظهار، وهو أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي. فإن قيد لزمه، وهو أن يقول: إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة. وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن بن حي. ودليل الفريق الأول قوله تعالى: أوفوا بالعقود، ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما يملك، إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. خرجه أبو داود والترمذي. والظهار شبيه بالطلاق، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين، ولا بيع إلا فيما يملك، ما عندك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. لا ما في. لا اقتصر على قوله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. إيه تختلف النسخ. أحسن الله عليك. وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل؟ فعن العلماء فيه ثلاثة أقوال، أشهرها أنه لا يكون منها ظهار، وهو قول مالك والشافعي، والثاني أن عليها كفارة يمين، والثالث أن عليها كفارة الظهار، ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيهها للظهار باليمين، ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف، وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى. الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر، واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطء في غير الفرج ونظر اللذة، فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط. وقال الشافعي إنما يحرم الظهار، إنما يحرم الظهار الوطء في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك. وبه قال الثوري وأحمد وجماعة. ودليل مالك قوله تعالى من قبل أن يتماس، وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق. ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية هاهنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطأ محرم عليه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع، لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما أن تدل على الجماع، وهي الدلالة المجازية، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا. قلت الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا، أعني الحقيقة والمجاز، وإن كان لم تجري به عادة للعرب، ولذلك القول به في غاية من الضعف، ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز. وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء، فوجب أن يختص عندهم بالفرج. الفصل الخامس هل يتكرر الظهار؟ صلى الله عليه وسلم. كان العرب يعدون الظهار طلاقا قبل الإسلام، وذلك لأنه تحريم وتشبيه بمن هي محرمة، ولما كان كذلك كان في هذا شيء من غير الصحيح، أن الزوجة لا تكون مثل الأم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلأجل ذلك فرق الله بينه وبين الطلاق وجعل فيه هذه الكفارة. ها هنا ذكر اختلافهم في الأمة، هل يصح الظهار منها أم لا؟ إذا قال لأمته أنت علي كظهر أمي، الأمة المملوكة ولو كانت مدبرة ولو علق عتقها بشرط ولو كانت مكاتبة، ولعل الأقرب أنه لا يكون ظهارا، وأن الظهار خاصا بالزوجات. ومن الدليل قول الله تعالى في سورة الأحزاب ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فخص الأزواج أزواجكم فدل ذلك على أن الظهار خاص بالزوجة، أما الأم فإذا قال لها ذلك فهو بمنزلة تحريم الطعام والشراب وغيره، إذا قال هذا الخبز علي حرام، هذا اللحم حرام علي، أو هذا الثوب حرام علي لبسه، هذا البيت حرام علي سكناه، فإنه والحال هذا يكون عليه كفارة ككفارة اليمين. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته أم ولده نزل قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بيّن لكم كيف تستحلون الأيمان، وذلك بالكفارة التي هي كفارة اليمين. وأما ظهار المرأة من زوجها إذا قالت هذا علي حرام، وظهار الرجل من غير الزوجة أي من النساء عموما، كان قال النساء علي مثل ظهر أمي، أو كل زوجة أملكها، أو كل زوجة أتزوجها، أو كل أمة أملكها فهي علي كظهر أمي. فالصحيح أن هذا لا يقع. المرأة لا تملك الامتناع من زوجها، وكذلك أيضا ليس لها أن تظاهر منه، وإذا ظاهرت صحيح أن عليها كفارة يمين. ومع ذلك ليس لها أن تمتنع من زوجها قبل أن تكفر، بخلاف الرجل إذا كفر إذا ظاهر حرمت عليه حتى يكفر لقوله من قبل أن يتمسك. ذكر أن عائشة بنت طلحة كانت مشهورة بالجمال، وكان مصعب بن الزبير أيضا مشهورا بالجمال، فذكر لها أنه يريد أن يخطبها، فقالت هو علي كظهر أبي، ثم قدر أنه قابلته، ومع ذلك كفرت بالعتق، اعتقت رقبة أو أكثر. ومع ذلك كان هذا احتياطا منها، إلا أنه لازم أن عليها كفارة اليمين. والله أعلم. وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهما، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذت، حديث صحيح. وروى عبد الله بن وكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط الذبل. فسمعته تلك المرأة فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال مغضبا، فصعد على منبره وقال: ما بال أقوام تبلغني عن أقوام أن الله خلق سماواته سبعا. إن الله خلق سماواته سبعا. جمع مؤنث سماواته ما تنصب. إن الله خلق سماواته سبعا، فاختار العليا فسكنها، وأسكن سماواته من شاء من خلقه، وخلق أراضين سبعا، فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه، واختار خلقه فاختار بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار العرب، ثم اختار العرب فاختار مضر، ثم اختار مضر فاختار قريش، ثم اختار قريش فاختار بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني من بني هاشم، فلم أزل خيارا من خيار إلا ألا من أحب قريشا فبحبي أحبهم، ومن أبغض قريشا فببغضي أبغضهم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وإذا كان الرجل السوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة، وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيهم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وذكر الحديث وهو صحيح صححه جماعة من الحفاظ. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أسري بي مررت برائحة طيبة، فقلت يا جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشرة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنته أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر ذلك أبي؟ فقالت نعم. فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب الغير؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها وساق الحديث بطوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل، فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرمته عليك لشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على متن ثور، فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره به، فقال ما بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره. هذا حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين. وقال أيضا حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبدا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجداه، فعرج إلى الله فقال يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه قد حبسته في حبالك، فقال اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل. رواه ابن أبي الدنيا وله شاهد في البخاري. وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المدينة إلى مصر حتى سمعه منه وقال له بلغني أنك تحدث بحديث في القصاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد وليس أحد أحفظ له منك. فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما ثم يجمعكم ثم ينادي وهو قائم على عرشه. وذكر الحديث اجتمع به أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره. وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخطئ أبو بكر في الأرض. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا لوجهين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة له، لا تخطئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له في أمر ما، فإن الحق والصواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا بخلاف غيره من الأمة، فإنه إذا أخطأ الصديق رضي الله عنه لم يتحقق أن الصواب معه، بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر إلا وكان الصواب مع الصديق رضي الله عنه. الثاني أن التخطئة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذي هو الإثم، كقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا من الخطأ الذي هو ضد العلم والتعمد، والله أعلم. وروى أبو نعيم من حديث شعبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب رسالته الحموية الكبرى، وبعد المقدمة ذكر بعض الأدلة الدالة على صفة الفوقية، ولكنه اختصر، وفيما ذكره كفاية لصراحة تلك الأدلة، وهي عمدة ما خالفه فيه أهل زمانه. ثم جاء بعده تلميذه ابن القيم وكتب هذا الكتاب واستوفى فيه الأدلة وبسطها بذكر أسانيدها ومن رواها ونحو ذلك وذكر درجتها لتكون مع كثرتها كالمتواتر، لأن المعتزلة يقولون إنها آحاد والآحاد ظنية ولا تدخل الظنية في العقيدة، فجزموا بأنها لا تقبل. وإذا تبين كثرتها فإنها تلحق بالمتواتر. هذه الحديث التي سمعنا فيها ذكر أن الله فوق العرش، وذكر أنه ينادي وهو في السماء، والسماء اسم للعلو لكل ما علا وارتفع، والعرش اتفق على أنه فوق السماوات وأنه سقف المخلوقات، فكل ذلك دليل على صفة أن الله تعالى فوق عباده. أما المعطلة كالمعتزلة ونحوهم فإنهم ينفون هذه الصفة، وهي أكبر ما ينفو، بل وينفون بقية الجهات، الجهات الست كلها. وقولهم منكر تقشعر منه الجلود وتشمئز منه القلوب، ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعوذ بالله من الحرمان ونسأله العفو والغفران، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للراهب القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، إنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. يعني أنه نزل بلغتهم ولغتهم أفصح اللغات، وذلك لأن العرب يتوافدون عليهم في وقت المواسم، كذلك أيضا في وقت الأسواق، فلغتهم تعتبر اللغة الجامعة، فكتب القرآن أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأفصح اللغات. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أقصى بن حارثة أفصى بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن مريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سمع الرجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من النار. حدثنا علي بن عياش حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك وفاء مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من ورعنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤتوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنثم والنقيق والمزفت. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. على كل حال لا شك أن الأدلة واضحة في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إشارته إلى المشرق يريد بذلك جهة العراق ونحوها، أنها محل الفتن، فأخبر بأنها من حيث يطلع قرن الشيطان. كذلك أيضا كلامه لهؤلاء الذين من ربيعة وإخباره لهم بما فرض الله عليهم وأن هذا تفسير للإيمان، لما قال أمركم بالإيمان فذكر عن تفسيره الأركان أركان الإسلام، فدل ذلك على أنها كلها داخلة في مسمى الإيمان. كذلك أيضا ما حرم عليهم، وكان ذلك من باب الاحتياط لما حرم عليهم هذه المشروبات أو الأواني من الحنثم الذي يصنع من الطين كالأزيار ونحوها، وكذلك المقير الذي يطلق باطنه بالقار، والمزفت يطلب الزفت، والدب الذي هو الكرع الذي رأسه دقيق. كل ذلك لأجل أن لا يقرب مما حرم الله، وهو المسكر. فهكذا جاء بعد ذلك الرخصة فيه، إلا أنه إذا كان مسكرا فلا يقربه. من حديث الوعيد تنفير عن أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم ويتبرأ من أبيه، ينكر أباه وكذلك قبيلته. هذا ما يتبرأ، إنما فقط للمساعدة الحلف، ولذلك أكرها صلى الله عليه وسلم قال: كل حلف قبل الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة، فلا حلف في الإسلام. بس يعني من باب النصرة لا من باب التبري، لا يتبرى من قبيلته. باب ذكر أسلم وغفار ومزين وجهين وأشع. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهين ومزين وأسلم وغفار وأشع مواليا، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح حدثنا نافع عن عبد الله أن عبد الله أخبره أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله وعصية، عصت الله ورسوله. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم إن كان جهين ومزين وأسلم وغفار خير بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن قاع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزين وأحسب وجهين ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان أسلم وغفار ومزين وأحسب وجهين خيرا بني تميم من بني عامر وأسد وغطفان، خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هذه الخيرية قد تكون في ذلك الزمان لأن هؤلاء سارعوا بالإسلام، الذين هم جهينة وهم موجودون ومزينة أيضا وغفار وقبيلة أسلم كلهم قبائل موجودون، يعني أصولهم قديمة. القبائل الأخرى قبيلة قبائل أسد مع أن منهم قريش، لكن يعني أنهم أقارب من قريش لأنهم من أسد بن خزيمة، هو تميم يعني مع شهرتهم، وعامر ابن صلصة ونحوهم. هؤلاء كأنهم في ذلك الوقت من تأخر عن الإسلام أو من تكبر وتجبر، ولا يلزم أن تكون الخيرية في كل زمان. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، يعني أنه ينتمي إليهم لأنهم أخواله، ولكن لا يحكم بأنه من القبيلة، بل قد يكون من قبيلة أخرى. باب قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا زيد ابن أخزم هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى ابن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال أنا ابن عباس رضي الله عنه ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قونا بلى. قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قلت له لم تشفني من الخير من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل قريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت قدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال الرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه خرج هاهنا رجل يدعو أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفيني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد غشدت، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى حائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر نقسم هذا الأمر، وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد قريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومثيركم ومركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت القد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. يا أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه من قبيلة غفار، كان يفكر فيما عليه العرب ما عليه قومه كأنه ينتقدهم، يقول إنهم على غير هدى حيث يعبدون الأشجار والأحجار ونحوها التي لا تضر ولا تنفع. لما سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعرف عنه، أرسل أخوه سأل سؤالا عاما ولم يفصل له. قال رجل يأمر بالخير وينهى عن الشر ولم يذكر له شيئا من علاماته. ذكر أنه اهتم بالإسلام واهتم بمعرفة الحقيقة، فتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه، فاختبأ في الحرم وجعل يتقوت بماء زمزم، بقي 15 وجبة ما بين ليل ونهار، ومع ذلك تغذى وسمن كما ذكر ذلك. لما دل على النبي صلى الله عليه وسلم وهداه الله وتلفظ بالإسلام طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم، ولكنه جاهر بإسلامه ومع ذلك تسلطوا عليه وضربوه. ثم رجع إلى قومه ثم هاجر بعد ذلك رضي الله عنه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في تتمية كلامه على كتاب الاجتهاد: المصدق الثاني: لو كان كل مجتهد مصيبة جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتلي كل واحد منهما بصاحبه، لأن كل واحد جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتلي كل واحد منهما بصاحبه، لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة، فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه. ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع، لكون كل واحد منهما مصيبة لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه. المسلك الثالث: أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم، هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام، كيف يطلب أحدهما؟ فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه، كمن يريد ركوب البحر فقيل له: إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب. وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك، فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده، ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى يترتب على ظنه، إن غلب عليه الصدق وجب قبوله، وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله. قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن، فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود، والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور. وراكب البحر لا يطلب الحكم، إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة، وهذا أمر يمكن تعرفه، والحاكم إنما يطلب الصدق أو الكذب، وهذا غير الحكم الذي يلزمه، بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له، فكيف يتصور طلبه له؟ ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلما يجب الاجتهاد؟ فإننا إذا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات، فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد، والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال، فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له، فلا حكم عليه إذا ولا خطاب في حقه، وهذا فحش. وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع، بل الحكم بنزول النص إلى الخلق، بلغهم أم لم يبلغهم، فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل، لكونه لم يبلغه النص، ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة، ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات، ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير. أما النص إذا نزل به جبريل عليه السلام فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا، وإن لم يعلم به المنسوخ عنه، وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر. جواب ثان: أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب، وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه، ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل، وهو باطل، إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها، والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطعا أو ظنيا. قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات، قلنا هذا باطل، فإنا قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل. وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته، فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة، ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له تشتبه على المجتهد وتختلف فيه الآراء، ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة. ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل، ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل. وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن، قلنا لا يكلف إلا ما يمكن، ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله، فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبد نبيه محمد. الذين قالوا بذلك هم المعتزلة، ويقولون إن كل مجتهد مصيب، ويناقشون المؤلف هنا، فأكثر هذه الحجج منقولة من كلام الغزالي المستصفى، يناقشونهم وذلك لأنهم لا يعتمدون في اجتهاداتهم على أدلة، ومع ذلك يدعون أنهم على صواب. وكذلك أيضا عندهم الاعتماد على الظن، يدعون أن الظن الغالب يعتبر كدليل دليل واضح، ولا شك أن الظنون وهمية، والله تعالى أنهى عن الاعتماد عليها، وأخبر بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي تخمينا وتقديرا دون أن يكون هناك دليل واضح. فلذلك لا يكونون على يقين، أيضا يضطربون، يكون هذا يقول بقول دليله الظن ويقول أنا مجتهد، والآخر مثله قد يكون تلميذه وقد يكون شريكا وقد يكون شيخا، ومع ذلك يتفاوت ويعذر بعضهم بعضا ويقولون كل مجتهد مصيب. نحن نقول المجتهدون يثابون على اجتهادهم، إن أصابوا فلهم أجران، إن أخطأوا فلهم أجر، وخطأهم مغفور لأنهم بذلوا الجهد، ولكن لا بد أن يكون عندهم قدرة على الاجتهاد، فليس كل واحد يقول أنا أجتهد، إنما الذي يجتهد هو الذي عنده معرفة وعنده فكر عن الأدلة، والله أعلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيتبرك عليهم. فيتبرك عليهم. فيبرك عليهم وينهكهم. فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا الزهري بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره. عندنا حجر وحجر، الحاء مفتوحة ومكسورة. فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد ابن رمح ابن محاجر أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال. قال فلم يزد على أن يمضح بالماء. وحدثناه يحيى ابن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عبيدة عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه هرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس ابن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محسن وكانت من المهاجرة الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة ابن محسن أحد بني أسد ابن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم تبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذلك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يتسعلك هذه الأحاديث بالطهارة. لا شك أن جنس البول النجس، ولعد بذلك لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب على بوله ذنوب من النار، أما يدل على أنه من النجاسات. ولكن جاءت الرخصة في بول الصبي في هذه الأحاديث أنه ينضح، والنضح معناه أن يصب عليه الماء صبا دون أن يكرر عليه الصب ودون أن يدلك أو يفرك كما يفعل بغيره. وقالوا هذا خاص بما إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه كغيره، وخاصة أيضا بالبول دون الغائط فإنه يغسل كغيره، وخاص بالذكر دون الأنثى، فالأنثى بولها يغسل. وللعلماء اجتهادات في سبب التخفيف من بول الذكر دون الأنثى، ولعل السبب هو التخفيف، فإن الذكر يكثر حمله وتعلق به النفوس، فلأجل ذلك خفف عن نجاسة بوله. والله أعلم. جزاك الله خير. المشيب فمن تبهت، ويقبح بالفتى فعل التصاب، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذمنت، وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. هكذا منظومة هذا الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود البيري الأندلسي المتوفى سنة 653، نصيحة لابن أخيه، يقول: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فمن تبهت. الكتاب يعني كتاب الله، دعاك إلى أن تعمل به وإلى أن تعمل الصالحات، ومع ذلك لم تجبه ولا حصلت إجابة، فإنك لم تمتثل كلما تؤمر به في هذا الكتاب. أي أن الواجب على من سمع نداء الله تعالى في القرآن أن يبادر ويجيب. ونبهك المشيب فمن تبهت، المشيب يعني ظهور الشيب نبهك على قرب الأجل، وقيل إنه الذي فسر به قوله تعالى وجاءكم النذير أنه الشيء الذي ينذر بالموت وقرب الأجل، ولكن كثيرون لا ينتبهون ولا يتذكرون ولا يستعدون. يقول ويقبح بالفتح أو يقبح بالفتح فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. الفتى يعني الشاب، يقبح منه فعل التصابي، التصابي الذي هو التمادي في الجهل واللعب واللهو، وإذا ترك ذلك فإنه يعتبر من الذين يحبهم الله، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى اللعب وإلى اللهو، لأن هذا طبيعة الصبيان أن يميلوا إلى اللهو وإلى اللعب. ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني يحيى بن زكريا، أن الصبيان قالوا له هلم معنا نلعب، فقال وهو صبي ويحكم ما خلقنا للعب، يدل على أن اللعب تصابي، ومع ذلك فإنه قبيح بالفتى. وأقبح منه إن شيخ، وأقبح منه شيخ قد تفتى، أي شيخ يعني كبير قد شاخ، يعني بلغ أن كان شيخا، ومع ذلك يتفتى، يعني يفعل عمل الفتيان الذي هو له. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، يعني أقبل على نفسك ولمها، فنفسك لوم ولا تلم المطايا، أي أقبل على نفسك بالذم والتحقير، لا تذمم غيرها لعيب، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عنك عيوب الناس للناس، فلا تذمم غيرك، بل عليك أن تصلح عيوب نفسك فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. التفنيد يعني اللوم والرد التكذيب، يعني أنت أحق بأن تفند نفسك وأن تلومها، ولو أنك لبيب لما نطقت بالسفه ولما تماديت فيه، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني لو بكت عيناك الدم وأكثرت من البكاء لذنوبك ولو كانت قليلة، فإني لا أقول إنك قد أمنت، بل لا تأمن العذاب في الآخرة ولو بكت عيناك دما ولو أكثرت من البكاء ومن الأعمال، فإن الأمان عند الله، لا نقول إنك الآن في الأمان. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اعتمرت ولا أطعت؟ كيف لك بالأمان؟ كيف تكون آمنا من عذاب الله وأنت عبد مأمور ومع ذلك لم تقبل أمرت فما اعتمرت ولا أطعت؟ بل اعتمديت في العصيان ولم تقبل ما جاءك من الله، لم تأتمر ولم تطع بل عصيت. فقلت من الذنوب وليس تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت، يعني أثقلتك الذنوب، أثقلت كاهلك، ومع ذلك أنت لا تخاف أن يخف ميزانك. جهلك حملك على الأمن وعدم الخوف. ألا تخاف إذا وزنت أن يخف وزنك، أن تكون من خفت موازينه؟ الله تعالى قال أن من خفت موازينه فأمه هاوية. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. المصر على المعاصي تخاف عليه وتشفق عليه وتقول هذا عاصي وهذا وهذا، وترحمه ولن ترحم نفسك. كان الأولى لك أن ترحم نفسك وأن تلومها، ولا تزكي نفسك ولا تتمدح. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا فريقا من إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. القهقرة هو الرجوع إلى القفر، يردوكم على أعقابكم، بمعنى أن الإنسان إذا كان لا يتقدم في الأعمال بل يتأخر يسمى راجع عن القهقرة. والذي يعمل الأعمال ولا يفكر فيها يسمى يخبط خبط عشوى. العشوى هي الناقة التي عقدت عيناها لا تبصر أو فقدت العينين، فإنها تتخبط أو كانت قليلة البصر يقال خبط أو خبط العشوى. لعمرك لو وصلت لما رجعت، لو وصلت إلى الخير وأنت موقن لم ترجع عنه، لم ترجع إلى القهقرة. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت. هذا جاء فيه بعض الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: أليس الله يقول فثم يحاسب حسابه يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. يعني كيف يعذب وهو ليس له ذنوب؟ لو وافيت ربك وليس لك ذنوب وناقشك أهلكت، وذلك لأنه يعاتبك على شكر النعم وعلى ما أعطاك من المنن، فيقول: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد؟ إن هذا من أكبر النعم. يناقشك على الصحة، يناقشك على الحواس، على السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى العقل وعلى جميع ما أعطاك ومن به عليك. من نقش في السبع عذب ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. لو عذب الله الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هكذا في حديث، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولم يظلمك في عمل، يعني في أي عمل لا يظلمك، ولكن عسير عليك أن تقوم بما حملت، أي من العسر أن تقوم بما حملته من الأمانة. ولذلك قال تعالى: حملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. نقف على 83 والله أعلم. الله أعلم.